بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا في كتاب البيوع من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند قوله في بيان بعض أنواع البيوع المحرمة، بعد أن ذكر تحريم بيع الخنزير والخمر والميتة والأصنام، ومر بنا أنه يلحق بالخمر جميع المسكرات، ولا يجوز بيع الخمر لا على المسلمين ولا على غير المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه وأكل ثمنه. ولما جاء في الصحيح أن رجلا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بمنى راوية من خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرم الخمر؟ فهمس في أذن من كان بجانبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت له؟ قال: قلت له اذهب فبعها. قال: أما علمت أن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه؟ وقد مر بنا أنه لا يحل بيع الخمر سواء كان هذا البيع لمسلم أو لغير مسلم، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وهناك من يقول في الحنفية: يجوز بيع الخمر على أهل الكتاب، يجوز أن يبيع الخمر على أهل الكتاب. والذي عليه الجمهور للأدلة السابقة أنه لا يجوز بيع الخمر لا على مسلم ولا على كتابي، لأن الأدلة لم تفرق بين ذلك، لم تفرق بين ذلك. ومر بنا أن الميتة محرمة لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها إلا ما استثني من الشعر والصوف والريش وما أشبه ذلك. ومر بنا أيضا أن الأصنام لا يجوز بيعها، وهكذا أيضا كل التماثيل والأصنام، ويلحق بذلك كتب الشرك والبدع والضلال والجرائد والمجلات الخليعة التي تعرض الصور العارية وما أشبه ذلك لعظيم ضررها على القلوب. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء لأن ضررها يعود على العقل، وأخرى لأن ضررها يعود على القلب والبدن، وحرم بيع الأصنام وما كان في معناها لأن ضررها يعود ويتعلق بالدين. فجاءت الشريعة لحفظ العقول والقلوب وكذلك أيضا الأبدان والضروريات الخمس التي جاءت الشرائع كلها بالمحافظة عليها: العقل والدين والعرق والمال والنفس. هذه الخمس اتفقت كل الشرائع على المحافظة عليها وأنه لا يجوز العدوان عليها، فحفظت الأنفس بعدم جواز العدوان عليها، والعقول بتحريم المسكرات، والأعراض بتحريم الزنا وما يكون ذريعة إلى ذلك، والأنفس والأديان بحفظها. حرم الله عز وجل كل ما يؤدي إلى الفساد الديني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وعلى كل حال، القاعدة الشرعية المعروفة أن الشرع لا يأمر إلا بما كانت مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى ويمنع إلا عما كانت مفسدته خالصة أو راجحة. لا يمنع الشرع العباد مما ينفعهم في دينهم ودنياهم، لا يمنعهم من ذلك، ولا يحرم عليهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ولا يأمرهم بما يعود عليهم بالضرر في دينهم ودنياهم. ولك أن تتأمل في كل ما أباحه الشرع، إنما يبيح لعباده الطيبات، وإنما يحرم على العباد الخبائث. ولذلك الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في المطاعم والمشارب ما هو؟ الحل، الحل. ولذلك اختلف العلماء في قاعدتين. هناك من يقول عند أن تأتي مثلا في طعام معين أو شراب معين أو حيوان معين، هل يحل أو يحرم؟ من أهل العلم يقول لك جوابا على ذلك، هذا الشيء طبعا ما فيه نص بعينه، أما ما كان منصوصا عليه أنه حلال أو حرام فالأمر واضح، لكن شيء لم ينص الشرع عليه بعينه أنه حلال أو أنه حرام، بعض العلماء يجيب ويقول الحلال ما أحله الله، تسأل آخر يقول الحرام ما حرمه الله، إيش الفرق؟ من يعرف الفرق بينهما؟ يعني تسأل بعض أهل العلم فيقول لك الحلال ما أحله الله، هل هذا القائل عنده الأصل في الأشياء الإباحة أم المنع؟ والذي يقول الحرام ما حرمه الله، هل الأصل عنده الإباحة أم المنع؟ نعيد الآن، مثلا لو جاء إنسان وقال ما حكم أكل الزرافة؟ ما عندنا نص أن الصحابة أكلوا زرافة، أو أن آية أو حديث نصت عليها، فتسأل بعض أهل العلم يقول لك الحلال ما أحله الله، هل معنى هذا أن الأصل الحلال أم الحرمة؟ لماذا؟ لأن الحلال ما نص الله على حلال. عند هذا العالم معناه أن الزرافة حرام وسائر الأشياء حرام، حتى يأتي عندك دليل يدل على أنها حلال، لأنه يقول الحلال ما أحله الله، يعني الأشياء التي أحلها الله عز وجل هي الحلال، وأما ما سوى ذلك من أين لك أنه حلال؟ والذي يقول من أهل الحرام ما حرمه الله، يعني أن المحرمات معدودة شرعا، فما سوى ذلك الأصل فيه الحل. الصواب القول الأول أم الثاني؟ الثاني لا شك، الثاني قول من يقول حرم ما حرمه الله. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمتردية والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه المحرمات الله عز وجل قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ولما كان الحرام قليلا كان معدودا، ولما كان الحلال كثيرا سكت الشرع عنه، كم يعدد مما أحل لك؟ وقد قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعا، وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وجعل ذلك على سبيل الامتنان. والنبي صلى الله عليه وسلم أضاف إلى ما في القرآن مما حرمه الله عز وجل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، وأمر بقتل أشياء ونهى عن قتل أشياء. ما نهانا الشرع عن قتله أيجوز أكله؟ لا يجوز. إذا كان نهانا عن قتله كيف نأكله؟ ولا سبيل إلى ذلك إلا بعد قتله وتذكيته. نهانا عن قتل الضفدع والهدهد والصرد والنحلة والنملة، هذه لا يجوز أكلها لأن الشرع نهى عن قتلها، وأمر بقتل أشياء الحية والحداة والغراب والكلب العقور والعقرب والفأرة، هذه أشياء مأمور بقتلها، فكيف يجوز أن تأكلها وقد أمرك الشرع بقتلها؟ فلذلك الحرام ما حرمه الله. إذا ما معنى الحرام ما حرمه الله يا أبا مسلم؟ هل معناه أن الأصل في الأشياء الإباحة أم المنع؟ يعني الذي يقول الحرام ما حرمه الله معناه أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن من ادعى أن الشيء الفلاني محرم عليه دليل. طيب نعم هو كذلك، هو كذلك، طيب لما ذكر أنه لا يجوز بيع الخمر وقد قلنا أنه يلحق به أشياء كما قرأنا كلام ابن القيم في ذلك الميتة وما يدخل في ذلك الخنزير والسبب في ذلك الأصنام ويلحق بذلك جميع الأشياء التي فيها ضرر على الإنسان في دينه سواء كانت مرئية أو مسموعة أو كانت كتبا أو جرائد أو كانت ذواكر مثلا أو كانت أشياء توضع في البيوت ولو قيل لها تحفة وهو صنم تمثال ولو قيل لها إنها من التحف ولو قيل إنها من الآثار. طيب ثم قال يعني من المحرمات قال والكلب والكلب الكلب أيضا مما حرم الشرع بيعه لما جاء في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. طيب الكلب هل يستثنى منه شيء؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، هل يجوز أن يباع الكلب أو لا يجوز؟ هذا الحديث نهى عن ثمن الكلب وما فصل الكلب العربي والأجنبي الأبيض والأسود الصغير والكبير، الكلب العقور وغير العقور، كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الزرع، حديث جاء هكذا. جاء حديث جاءت زيادة إلا كلب صيد، لكن هذه الزيادة لا تصح إلا كلب صيد. وفي بعضها نهى عن ثمن الكلب العقور، هذا أيضا لا يصح. فاختلف العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول يحرم بيع الكلب مطلقا صغيرا أو كبيرا أبيض أو أسود من أي بلاد كان وبأي شكل كان، هو كلب لا يجوز بيعه ولا أخذ ثمنه. و الذي يرى الآن أحوال الناس وما وصلوا إليه من التدهور والتشبه بأعداء الإسلام، ربما تجد في بعض بلاد الإسلام في الجرائد والمجلات ونحوها عرض لبيع بعض الكلاب، كلب يعرض ب10,000 دولار، والمؤهلات لهذا الكلب أولا عنده شهادة صحية، عنده شهادة صحية، يعني الشهادة الصحية تنفعه ملعابه لا إذا ولغ في إناء لا يغسل 7 مرات حداولنا بالتراب في جواب لا. هذا الكلب عنده جواز سفر عبر القارات كلب، الكلب هذا أيضا يعني عنده يعني التطعيم الصحي هذا موجود، عنده جواز السفر، وبعد ذلك تحتاج إلى بقالة إلى حساب من اللحوم والمأكولات وغيرها الحفاظ عليه، سرير نوم، سرير نوم، حمام خاص. وابتلى الله عز وجل بعض الناس كما قال تعالى ومن يهن الله فما له مكرم، خدمة الكلاب، مهنة خادم كلب، وظيفة يخدم الكلب، يأكله ويشربه ويمرضه ومستشفيات خاصة وينقله لو أصاب الكلب زكام بالله إسهال، يعني طوارئ إسعاف آخر الليل، سعف من سير سيارة إنجيز ولا باص، إيش ما قال الكلب تعبان، الكلب تعبان وما أشبه ذلك. و الحديث جاءت بالمنع. مذهب جمهور أهل العلم شافعية وحنابلة وجماهير السلف والخلف على تحريم بيع الكلب مطلقا وتحريم ثمن الكلب مطلقا، وذهب الحنفية إلى قول معاكس إلى جواز بيع الكلب أي كلب كان، كلب زرع، كلب ماشية، كلب بأي ثمن، المهم عندك كلب تريد أن تبيع باع. فهذا القول عكس قول الجمهور ولا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. والتعليل عندهم قالوا الآن فيه منفعة، لأن فيه منفعة فيه مصلحة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف أن الكلب فيه مصلحة ولا يعرف أن فيه منفعة، وقد نزل القرآن ببيان حل صيد الكلب المعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليه، ويعرف أن التعليم يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى جهد، سيأتي معنا في كتاب الصيد متى يكون الكلب معلما وما هي الشروط التي إذا انطبقت عليه صار معلما. طيب المهم يعرف هذا، ومع ذلك نهى عن ثمن الكلب. المالكية عندهم تفصيل، عندهم تفصيل، بل لهم ثلاث روايات، رواية قول أبي حنيفة، وقول كقول الجمهور بالمنع، وقول بالتفصيل، أن الكلب المأذون باقتنائه يجوز بيعه وما لا خلا، وما لا خلا. الحديث عام ما فيه تفصيل ولا تخصيص، وما ورد من زيادة لا تصح إلا كلب صيد أو كلب ماشية لا يصح. طيب يترتب على هذا، لو أن إنسان عنده كلب للحراسة أو كلب للزرع أو كلب للماشية أو كلب للصيد، والكلب هذا احتاج ربه وهو صغير ثم علمه ثم جاء إنسان رماه، رمى هذا الكلب، المأذون باقتنائه. أما الكلب العقور الكلب المؤذي الأمر فيه واضح، لكن هذا كلب غير مؤذي، بل كلب ينفع صاحبه في حراسة البيت أو الزرع أو الماشية أو أنه للصيد، جاء إنسان وقتله، هل يترتب على ذلك شيء أو لا يترتب؟ الجمهور الذين نهوا عن بيع الكلب قالوا لا غرم عليه، مع أنه لا يجوز له أن يعتدي على شيء ينتفع به غيره، الانتفاع حاصل. بعض الناس البيت في أمان، يعني بعد حفظ الله عز وجل وكلاءته ورعايته، لأن هذا الكلب ينبح على من جاء من الغرباء، فأهل البيت اتخذوا هذا الكلب سببا في التنبيه أو مزرعة، والكلب موجود ما يتجرأ السارق أن يأتي ويسرق، المواشي ما يعدو عليها ذئب ولا أحد من غنم ونحوها بسبب هذا الكلب، جاء هذا واعتدى عليه ورماه وقتله، هذا العمل لا يجوز. لكن هل يضمن؟ على خلاف. أما أبو حنيفة الذي يرى جواز البيع، نعم إذا كان يجوز البيع هذا أتلف مالية الكلب عليه، والكلب الثمين هذا لو كان عنده كلب من الكلاب الذي جاءت من الخارج مبلغ قدره أكبر من دية آدمي، أكبر من دية بعض الآدميين، بعض قيمة بعض الكلاب. وعند الجمهور لا، لا ضمان ولا غرم مالي، لكن هذا العمل لا يجوز، العدوان على هذا الكلب. بعض الناس قد تنشب بينهم مشكلة وقد يقتتلون، والسبب كلب، قاتل اثنان ولا تخاصموا ولا ترافعوا ولا تحاكموا، يذهب يشتكي، يذهب إلى مدير القسم نفذنا العسكر على هذا، إيش قال؟ قال قتل الكلب. وبعض الناس يقول يعز الكلب أكثر من ابنه، يقتله لو قتل ابني قال كنت اسمح، إلا الكلب، إلا الكلب، أقول بالله من يعني انتكاس الفطر تصل إلى مثل هذا. لكن لو أن الإنسان عنده كلب صيد أو كلب زرع أو ماشية واعتدى عليه الإنسان، لا شك أنه يؤذن الشخص، يأتي ويعتدي عليه ويحتاج إلى أن يربي كلبا آخر من أجل الحراسة أو يأتي بحارس أو للماشية، لا شك أن هذا لا يجوز له، هذا الكلب مختص يختص بهذا الشخص وتابع له ويده عليه، ليس لهذا أن يقتله. لكن الكلام على القيمة والثمن، الكلام على القيمة والثمن. وقد ذكر المرة بعض الحاضرين أن شخصا ذهب ليشكو آخر في إدارة الأمن لأنه قتل الكلب، ركبوا في السيارة وهو في الطريق، واحد قال ليش ما جاء فلان؟ قال اطلع إدارة الناحية أو الأمن. ليش؟ قال أشكو فلانا قتل الكلب. قال ما رأيك أحكم بينكم؟ قال طيب. قال له كلب بدل الكلب وكلب هجر، كلب بدل الكلب وكلب هجر. طبعا لا يجوز الهجر لا بكلب ولا بغير كلب، لكن بعض الناس المهم الشخص ضحك خلاص انتهت المشكلة. لو أن هذا أسلف عليه الكلب الذي يحرس وآخر قال هات له كلب مكان هذا، هات كلب مكان هذا لأنك أسلفت عليه هذا الكلب الذي هو حارس لمثل هذا الزرع أو مثل هذه الماشية لا بأس لا بأس. طيب الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول كما سبق قلنا الجمهور على أنه لا ضمان لا غرب، مع أنه لا يجوز الاعتداء. الحنفية يقولون بالغرب لأنهم يرون جواز البيع، جواز البيع. المالكية لهم ثلاث روايات في القول المشهور أنه يغرم، يغرم، يطالب بغرام. طيب يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع قال لا يجوز بيع الكلب معلما أو غيره، سواء كان جروا يعني صغير أو كبيرا، وطيب ولا قيمة على من أتلفه. وبهذا قال جماهير العلماء، يقول ولا قيمة على من أتلفه، وبهذا قال جماهير العلماء، وهو مذهب أبي هريرة والحسن والأوزاعي وربيعة والحكم وحماد وأحمد وداود بن المنذر وغيره. وقال أبو حنيفة يصح بيع جميع الكلاب التي فيها نفع، أي كلب فيه نفع، كلب عقور فلا، أبو حنيفة لا يقول بجواز. طيب قال وقال أبو حنيفة يصح بيع جميع الكلاب التي فيها نفع ويجب القيمة على مثلها، من أتلف هذا الكلب ويجب قيمة الكلب، تختلف باختلاف الكلب. وقال مالك لا يجوز بيع الكلب وتجب القيمة، هذا الرواية عن مالك موافقة رواية الجمهور أنه لا يجوز بيع الكلب لكنه يقول بالقيمة، يقول بالقيمة. قال وقال مالك لا يجوز بيع الكلب ويجب القيمة على مكلفه إن كان كلب صيد أو ماشية، وعنه رواية كمذهبنا أي لا ضمان ولا قيمة على المكلف. قال ورواية كمذهب أبي حنيفة، ورواية كمذهب أبي حنيفة في جواز البيع والضمان على من أتلفه. الخلاصة أن الحديث دل كما في الصحيحين حديث أبي مسعود على تحريم بيع الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، سواء كان ثمن الكلب فلوس أو ثياب أو أي شيء آخر من القيم. ما يقول له هذا الكلب لك، قال له خذ لك هذا الجوال أو هذا المسدس أو سلة بطاط أو سلة طماط أو خذ لك هذا الجبن أو خذ لك هذه الدجاجة أو خذ لك هذا الثوب. فلا يجوز، لا يجوز بيع الكلب بأي ثمن، لا قليل ولا كثير، سواء كان الكلب معلما أو غير معلم. هناك من يقول الشخص الذي يعلم الكلب له أن يأخذ أجرة التعليم، قل أنا تعبت في تعليمه، هات أجرتي أنا لا قيمة الكلب، من أجل أن أرفع يدي وأتخلى عنه، فتأتي بمال مقابل التعليم. طيب قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى والكلب، لما قال ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور، السنور الذي هو القط، القط في القاموس قال البس والعامة تكسرها، يعني العامة يقول البس، وعند اللغة البس، البس له أسماء، القط له أسماء. ولذلك شخص كما ذكر أراد أن يذهب يبيع القط في السوق، كلما رأى إنسان بكم هذا القط، والثاني يقول له بكم هذا السنور، والثالث يقول له بكم هذا البس، وآخر يقول له بكم هذا الزبر، وهو كلما زاد واحد يبايعه في الطريق إلا وحكنا به، فيزيد يعني يحمله ويظن أنه سيأتي بمبلغ. فلما وصل إلى السوق جاءوا بثمن بخس أن اشتريه، وإيش نفعل به وقد عناه، جاء به من البيت وشار به في الطريق وتعب فيه، فلما رآه لا يغني عنه، لا يغني عنه ولا يأتي بثمن كثير، فأخذ بذنبه وضربه وقال ما أكثر أسماءك وما قل غنمك، الأسماء كثيرة لكن الثمن قليل، الأسماء كثيرة لكن مع قلة الثمن. وهكذا بعض الناس، فربما نفعه قليل وأسماءه كثيرة. طيب المهم أنه لا يجوز بيع السنور، وذلك الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب

الصرب طائر معروف عند من يعرفه. طيب هل عرق الكلب نجس؟ الذي عليه جمهور أهل العلم النجاسة، وهو كذلك عرقه ولعابه وبوله ورجيعه وشعره وجلده كله نجس. طيب يقول هنا لو يعني إذا كان الكلب جافا ومر بين رجلي شخص، أو أن هذا الكلب الجاف نام على فراش، هذا لا ينجسه لأنه ما أصاب الثياب ولا الفراش منه شيء، والقاعدة كما مر بنا من قبل جاف على جاف طاهر بلا خلاف شيء جاف. لكن الفقهاء يقولون أنجس ما يكون الكلب إذا اغتسل، أنجس ما يكون الكلب إذا اغتسل، إذا اغتسل فسال واجب. طيب هذا يسأل عن الحكمة في بيع الذهب بالذهب، سيأتي معنا قريبا إن شاء الله ويكون الكلام عليه هناك. قال إذا وجد كلبا مكسورا هل يجوز معالجته لكي يحصل على الأجر؟ تذهب إلى مستشفيات عالج الآدميين، ترك الكلب وذهب عالج الآدميين. كم من الناس من هو بحاجة إلى علاج أو إلى شراء دواء أو إلى التعاون معه من المسلمين الذين يأجرك الله عز وجل على مداواته، ترك الكلب وذهب المال هذا انفع به مسلمين. طيب يقول من أهل العلم من يستدل بالحديث الصحيحين المسلم لا ينجس على جواز مس المصحف حتى في حال جنابة، هذا غير صحيح. نعم المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، لكن لا يجوز مس المصحف إلا لطاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عمرو بن حزم عند أحمد وغيره لا يمس المصحف إلا طاهر. وقد مر بنا أن جمهور أهل العلم ما فيهم الأئمة الأربعة وهو مذهب بعض الصحابة كسعد بن عمر وأسامة، وذكر شيخ الإسلام أنه لا مخالف لهم، أنه لا يجوز مس المصحف لمن كان على حدث أصغر فضلا عن الحدث الأكبر. لا بأس القراءة عن ظهر قلب شيء والمس شيء آخر، فالمرأة لو احتاجت تمس بحائل قفاز أو بحائل. طيب ما حكم بيع واكل الدجاج المجمد وكذلك اللحوم التي من غير البلاد الإسلامية؟ أقل أحوال ذلك أنها شبهة، أقل أحوالها أنها شبهة، لأنها تذبح على غير الطريقة الشرعية. ولو أن مسلما ذبح شاة أو دجاجة على غير الطريقة الشرعية ما جاز أكل ذبيحته وهو مسلم، لو خنقها وأراد منك أن تأكل، أو أنه رماها رميا وهي بين يديه يستطيع أن يذبحها ويذكيها، ليست يعني بشاردة ولا طارت منه، فحينئذ لا يجوز. فأقل أحوال هذه أنه لا يجوز. هناك دجاج مجمد ولحم مجمد يأتي من بعض دول الخليج من مصر من الأردن ونحوها من البلاد، يشتري من هذا ويأكل. إذا ثبت هذا فلا يجوز، لا يحل ولو كان في بلاد المسلمين. الشام في ثبوت هذا، إذا نسي عند الجمهور يسمى الآكل، وعند الإمام مالك واختار هذا الشيخ بن عثيمين وانتصر له وألف فيه رسالة فإنه لا يحل. سيأتي معنا هذا إن شاء الله في صيد الذبائح. ما حكم بيع وشراء لعاب الأطفال من التماثيل؟ من أهل العلم من يجيز ومنهم من يمنع والأقرب المنع فيها. يعني أولا أن أصنام مشكلة بعضها ما ناقص الله تكلم تمشي بنفسها، وفيها ما فيها من الغزو الفكري للبنات في الملابس على طرق معينة والمكياج للرضيعة الصغيرة والتكشف والتهتك ولبس تلك الملابس التي لا ينبغي الإقرار عليها فابتعد عنها. قال ما حكم أكل الضبع؟ اختلف العلماء فيه على قولين، مذهب الإمام الشافعي وأحمد أنه يجوز أكله، ويستدلون بحديث جابر بن عبد الله عند أبي داود الضبع صيد. قالوا وهذا مستثنى من قول النبي صلى الله من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لكل ذي مخلب من الطير وناب من السباع. قالوا هذا له ناب سبع يأكل الحمير والكلاب حتى الآدمية. فلكن جاء النص باستثنائه وهو حديث جابر الربع صيد، ولذلك ذهب الشافعي وأحمد إلى حله، وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أنه حرام لأنه من السباع، والراجح مذهب الشافعي وأحمد ولوجود أو الاعتماد على الدليل المذكور سابقا. طيب، إذا حصل الجمع بين المغرب والعشاء فهل تسقط سنة المغرب؟ لا بأس أن تصلي بعد الجمع ركعتي المغرب البعدية، وتصلي كذلك أيضا ركعتي العشاء البعدية، لأنها من الرواتب، لأنها من الرواتب فيصليها. لا بأس يصلي الوتر، العلماء يتكلمون على هذا، إذا جمع بين الصلاتين له أن يصلي الوتر بعد ذلك لأنه قد صلى العشاء. يرجع في هذا العرف، كل ما جاء ولم يحدده الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، كما قال الشيخ ابن عثيمين: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. وقال شيخه السعدي: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فكل ما لم يحدد شرعا المرجع فيه إلى العرف، فما كان في عرف الناس مطر يأخذ أحكام المطر، والجمع في المطر رخصة، ما تقوم القيامة يعني فوضى داخل المسجد، ليش ما يجمع الإمام؟ في جمع الحمد لله، إلا ما يجمع الأمر سهل، هي رخصة. فاختلف العلماء أيضا مع أن مذهب الجمهور جمهور أهل العلم على جواز الجمع في المطر سواء للظهر والعصر أو المغرب والعشاء، واختلفوا اختلافا أوسع في الجمع بين الجمعة والعصر إذا نزل المطر، إذا نزل المطر وقت صلاة الجمعة هل يجوز الجمع أم لا. مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة وجماهير السلف والخلف على أنه لا يجوز جمع العصر مع الجمعة، ومذهب الإمام الشافعي اختاره ابن سيرين من المتقدمين، واختاره أيضا الإمام النووي أنه يجوز الجمع بين العصر وبين الجمعة إذا نزل المطر، لأن حبيب بن عباس لما سئل ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى سبعا أو ثمان بغير خوف ولا سفر، ماذا أراد؟ قال ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. والحرج على الناس بالجمعة مع العصر أعظم من الحرج في الظهر مع العصر بالأيام الأخرى، فإن الجمعة يجتمع لها ما لا يجتمع لصلاة الظهر، فيجتمع الناس كثر يحصل عليهم مشقة. فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز جمع العصر مع الجمعة إذا نزل المطر، علما بأن جمهور أهل العلم بما فيهم أحمد ومالك وأبو حنيفة وابن تيمية وابن القيم واللجنة الدائمة ابن عثيمين وجمع من أهل العلم أنه لا يجوز. القائل بالجواز مذهب الشافعي ابن سيرين النووي ومن قال بقولهم ويحتجون بما سبق. هذا كلمة سمير بعد قليل، لأنك كنت مسافر موجود معنا في بدن فقط، كان قد سأل أخونا سمير عنها. ما يجري في مكان الدم حتى تقرب الدم تصير معين اشترطوا علي يكون الكربة علي وأرد بدن اثنتين، هل هذا من الربا؟ ليس من الربا، لكن لا يجوز لهم يعني، هذا حرام. لا يقول أنا أصدق من المسجد. إذا اضطر الإنسان إلى هذا يؤخذ، ومضطر والإثم عليه المد، حتى لو ما باعه صورة أخرى، صورة أخرى يعطي قربة يأخذ قربته، حتى البدل، لأن البيع مقابلك مال بمال، يعني عندنا يأتي قربة بقربة ولا بأي شيء آخر، إيش الفرق؟ هذا لا يجوز. يندب الناس، يندب الناس التبرع، يندب الناس التبرع مثل هذا. أحيانا ما يكون عندك أن دم، منين تعطي دم؟ الذي عنده فقر دم، زوجته فقر دم، وأولاده فقر دم، يأكل في يوم وجبة ونص، من أين يعطوه دم؟ الشيخ البعض يعني هو يحتاج الدم اليوم وعنده القدرة على تدبيره خلال يومين ثلاث، ما تبرع وهذا الإشكال، وهذا الإشكال عند أن يذهب يعني يشترط عليه شرط. لو أنه يندب، يندب الناس إلى التبرع، لا سيما إذا كثرت الحوادث حروب وغيرها، فيحتاج الناس إلى مثل هذا، يندب الناس إلى التبرع والتطوع فمثل هذا، ويؤجرون يؤجر على مثل هذا. وبعض الناس الدم عنده فائض، عنده دم زائد، ويستفيد هو وينفع غيره به. شربك ايش؟ سهل. لو ان انسان تبرع لاخر بدم بعد ما خرج بدون شرط، ولا استشرفت ولا في نيتك ولا في ذهنك، ما خرجت الا وقد جاء لك زبيب وعنب وعصير وقهر، قالوا له فندق سامح، قال لك ابدا والله انك تاخذها كثير قيد ولا شرط، قال لكن من باب من صنع اليكم معروف فكافئوه، انا ان فعلت معي معروف هذا اقل مما فعلت بنفس طيبه ولا شرط ولا شرط. من باب المكافأة، من أحسن إليك بأي إحسان، مش التبرع فقط، من أحسن إليك بأي إحسان كافئه، إن لم تجد ما تكافئه به فادع له. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تجدوا أنكم قد كافأتم. وإلى هنا وجزاكم الله.